وأعمال صالحات تقرب بها العباد إلى رب الأرض والسماوات. إذا فربما يغفل الناس عن هذا الشر. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي فيه ولا أنسى. إذا فالعلة الثانية التي يوضحها النبي صلى الله عليه وسلم لصيامه في هذا الشهر أنه شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله رب العالمين، ويحب النبي صلى الله عليه وسلم أن يرفع عمله وهو صالح. هذا أيضا لنا جميعا. إذا الإنسان إنما يهتم بهذا الشهر لهذه العلة التي جاءت في هذا الحديث كما وضح النبي صلى الله عليه وسلم. علة أخرى تقول عنها السيدة عائشة رضي الله عنها إنه أنه صلى الله عليه وسلم كان يصوم 3 أيام من كل شهر، فربما أخر ذلك فيجتمع صوم السنة فيصوم شعبان. سيدة عائشة تقول إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم ربما كان ينشغل طوال العام في بعض الأحيان عن صيام 3 أيام من كل شهر، فيتجمع عند النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأيام فيصومها في شهر شعبان قبل أن يأتي عليه رمضان، لأن النافلة في حق النبي صلى الله عليه وسلم تكون فريضة في بعض الأحيان. لكن هذا الحديث حديث ضعيف، هذا الحديث حديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن السيدة عائشة رضي الله عنها. إذا هذه العلة ليست بعلة صحيحة. العلة الأخرى والثالثة كان يصوم تعظيما لرمضان. عن أنس بن مالك أنه سئل أو سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الصوم أفضل؟ قال شعبان تعظيما لرمضان. شعبان تعظيما لرمضان. هذه علة أيضا أن الإنسان يستعد لإيه؟ لشهر رمضان بتهيئة نفسه بالصيام بالقيام بالطاعات حتى يكون مستعدا في شهر رمضان لعبادة الله عز وجل. لكن هذا الحديث أيضا حديث ضعيف. أول فيه أبي ليلى والثاني فيه صدقة ابن موسى كلاهما ضعيف. طيب هذه المسألة فيها بيان فضل شهر شعبان. المسألة الثانية الإنسان يقتصر على قدر الإمكان حتى لا يطيل على الإتمام. المسألة الثانية هل ورد في ليلة النصف من شعبان أحاديث تدل على أفضلية هذه الليلة دون غيرها؟ وهل جاءت أحاديث تدل على قيام ليلها وصيام نهارها؟ عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يطلع في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا مشرك أو مشاهد. هذا حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابن ماجه بن عساكر والدارمي والهيثمي حسان والألباني في صحيح سنن ابن ماجه وصححه في السلسله الصحيحه وفي صحيح الجامع وفي البلاد السنه. هنا الله عز وجل يطلع في هذه الليله ليله النصف من شعبان فيغفر لعباده المؤمنين لعباده المسلمين الا من مشرك او مشاهد، يعني ما بين اخيه والاخر شحناء او بغضاء او عداوه او هجران، لا يغفر له لهذا الليله. روايه اخرى الامام احمد لهذا الحديث ايضا قال ان الرسول قال يطلع الله عز وجل الى خلقه ويطلع الله الى خلقه ليله النصف من شعبان فيغفر لعباده الا 2 مشاح وقاتل نفس. فأضاف الإمام أحمد في هذه الرواية قاتل إيه؟ قاتل النفس. هذا الحديث أيضا صحابي الألباني في رواية السنة وفي صحيح الترغيب والترهيب. إن الله عز وجل في هذه الأيام يطلع على عباده فيغفر لعباده إلا 3: المشرك والمشاهد وقاتل النفس. هذا الحديث هو الحديث الصحيح الذي ورد في فضل هذه الليلة. فهذا الحديث بهذين الروايتين لا يدل أبدا على قيام ليلها او صيام نهارها، انما يدل على ان الله عز وجل يطلع على خلقه فقط فيغفر لعباده الا المشاهد والقاتل والمشرك. طيب هل هناك احاديث وردت في قيام هذه الليله وصيامها؟ عن علي بن أبي طالب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها فإن الله ينزل فيها لغروب الشمس إلى سماء الدنيا فيقول ألا من مستغفر لي فأغفر له ألا من مسترزق فأرزقه ألا من مبتلى فأعافيه ألا كذا وكذا حتى يطلع الفجر لكن هذا الحديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حديث ضعيف ولم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قيام ليلها أو صيام نهارها بحديث صحيح إنما كل ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا حديث ضعيف لا ترتقي إلى درجة الصحة أو الحسن فتكون حجة في قيام ليلها أو صيام نهارها لكن يبقى أمر إخوان وهو أن الإنسان إذا كان متعودا على تعود على قيام الليل فيقوم هذه الليلة كما يقوم بقية الليالي وكذلك إذا كان قد تعود أن يأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم في صيام الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر أيام القمرية فبها ونعمة فإنما ستصادف ليلة النصف من شعبان أن يقوم ليلها وأن يصوم نهارها بطبيعة الإيه؟ أنهم يداوم على سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم إذن بهذا الإخوان لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قيام ليلها خاصة يعني خصوصية لقيام هذه الليلة أو صيام نهار هذه الليلة إلا ما ورد من فضيلة أن الله عز وجل يطلع على عباده فيغفر لمين فيغفر لهم إلا المشرك والمشاحن إيه وقاتل النفس فضل المسألة التي تلي ذلك يا أخوان الصيام بعد النصف من شعبان هل يجوز لي بعد النصف من شعبان أن أصوم وأبني الصيام حتى أصل إلى شهر رمضان؟ اختلف العلماء في هذا، لكن جمهور العلماء على أنه يجوز بل يستحب الصيام في شهر شعبان إلى نهاية الشهر إلى يوم الشمس، إلى يوم الشمس، يستحب صيام شهر شعبان كله إلى إلا يوم شعبان رأي جمهور العلماء، لكن ورد حديث في هذه المسألة ربما أحدث بعض الإشكالات هو عن عبد الرحمن بن إبراهيم عن علاء بن أبي عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان النصف من شعبان فأمسكوا عن الصوم حسب الإيه؟ إذا كان النصف من شعبان فأمسكوا عن الصوم فربما الإنسان يحتاج لهذا الحديث طيب ما هو رد على هذا الحديث فيه عبد الرحمن إبراهيم قيل عنه ليس بقوي روى حديثا منكرا قال يحيى بن معين ليس حديثه حجة قال أيضا في موقع آخر أنه ضعيف قال في موقع ثالث ليس بذاك لم يزل الناس يتوقون حديثا حديث إيه؟ اللي هو عبد الرحمن إبراهيم هو أحد رواة هذا الحديث كذلك هذا الحديث ضعفه أحمد واحد معين والبيهقي والطحاوي وعبد الرحمن بن دينار لكن وثقه النسائي وابن حبان وابن هذه مشكله النسائي كما يعلم احمد من طلبه العلم انه من العلماء المتشددين في التوثيق فلما النسائي يوثق احد لا يوثقه الا ايه الا علم او يكون محقق يأخذه بتوثيق النسائي لكن خالفه جهابسة في هذا العلم عند الجرح والتعديل وعند الرجال اللي هو يحيى بن معين وعبد الرحمن بن مهني والإمام أحمد إذا فهذا الحديث مختلف فيه وهذا الحديث وإن كان حتى من حين حسن فإن هناك أحاديث هي ذكرناها تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم إيه؟ معظم الشهر كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم معظم الشهر وربما هناك احاديث تدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان برمضان اذا قال العلماء فمثل هذا الحديث الذي رواه راو لم يتفق على توثيقه وجاء مخالفا ومعارضا للاحاديث الصحيحه فان حكمه الرد وعدم الاحتجاج به، وبذلك يثبت حكم جواز الصيام تطوعا في النصف الثاني من شعبان كنصف الاول، بل زادوا على ذلك وان لم يعتد الانسان صيام النصف الثاني النصف الاول. يعني انا بصوم في النصف الاول وعاوز اصوم النصف الثاني صوم، وان لم يعتد صيام النصف الاول يجوز له ان يصوم النصف الثاني. وهو قول جمهور العلماء لا يوم الشك هيتكلم في حاله غير حاله اذا فالانسان يصوم كل هذا كل الشهر الا يوم واحد اللي هو يوم الشك هيتكلم عنه هذا، وهو المساله التي تلي ذلك. ويوم الصيام يوم الشك. ايه هو يوم الشك يا اخوانا؟ يوم الشك يوم 29 الناس طلعت تشوف القمر، فكان في غيم في السماء، كان في غيم في السماء فما عرفوش بكره رمضان ولا تمام شعبان، ما عرفوش، لم يطلعوا ولم يستوثقوا من هذا الامر بكره شعبان ولا ولا رمضان. اسمه يوم الشمس، يوم الشمس. اهل العلم نهوا عن صيام هذا اليوم، لماذا؟ حديث عطاء: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى ابا القاسم، علقه البخاري بصدق الجزم وصلت الترمذي وصححه الشيخ الألباني. عرفت عبارة ثانية؟ من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم، هو كان يوم يوم الشمس. و كذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. الحديث واضح ان انت لو شكيت لو ان في غيم في هذا اليوم فان الانسان يعمل ايه؟ يكمل ال 30، يكمل ال 30. طب متى اصوم هذا اليوم؟ امتى اصوم هذا اليوم؟ اذا صادف سنه اقوم بها. اذا صادف ايه؟ سنه اقوم. حضرتك بتصوم الاثنين والخميس، فوافق يوم الشك يوم الاثنين او يوم الايه؟ الخميس، فانت تصوم ايه؟ تطوعا لله عز وجل بنيه ايه؟ تطوع وليس بنيه رمضان، بنيه تطوع وليس بنيه رمضان على حسب السنه التي تتبعها. يبقى مساله كثيره في هذا الامر وهو قضاء رمضان في شعبان. شهر شعبان هو اخر شهر ثم ياتي رمضان، فربما يكون على النساء خاصه النساء بعض الايام التي قد فاتتها او فاتته في شهر رمضان فيصوم في شهر شعبان، كما قال السيد عائشة عن ابي سلمة بن عبد الرحمن انه سمع عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول: ان كان يكون علي الصيام من رمضان فما استطيع ان اصومه حتى ياتي شعبان، فتصوم ما فاتها في رمضان في شهر شعبان. هذه تذكرة لنا جميعا، للرجال الذين فاتهم بعض الايام في شهر رمضان العام الفائت وربما لم يصم هذه الايام انشغل بصيام الستة ايام اللي هم في شوال ولم يصم ما عليه، وهذا عند النساء اكثر، هذا عند النساء اكثر، فتصوم ما فاتها من من شهر رمضان في شهر شعبان قبل ان يدخل عليها شهر رمضان. هذا والله اعلم. اسال الله تبارك وتعالى ان يعيننا على الصيام وقيام شهر شعبان وشهر رمضان وان يبلغنا رمضان. اللهم امين. كل قول هذا استغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.